جاء في نيوسيس الكورية الجنوبية أن بوارج الإمبريالية الأمريكية وفرقة دفاع الذاتي اليابانية تكالبت في التدريبات البحرية المشتركة في بحر كوريا الشرقي منذ يوم الثالث حتى يوم التاسع من هذا الشهر. شاركت فيها جماعة الضربة المتألفة من حاملة الطائرات النووية الأمريكية كالبينسون وحاملة الطائرات الخفيفة شوغا ومدمرة إيجيس وغيرها لفرقة دفاع الذاتي البحرية اليابانية. أجرت البوارج التدريب على تغيير التشكيل القتالي وترتيبات الاتصالات عند التنقل إلى المياه الإقليمية لشبه الجزيرة الكورية. وقبل ذلك أجرت الإمبريالية الأمريكية والرجعيون اليابانيون المناورات الحربية لغزو الشمال في بحر كوريا الشرقي في الفترة الواقية بين يومي الأول والثالث من هذا الشهر، وذلك بتعبية جماعة الضربة المتألفة من حاملة الطائرات النووية كالبينسون ونظيرتها رونالد ريغان وبارجة الحراسة لفرقة دفاع ذات البحرية اليابانية وإلى آخره.